ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقبل أن نبدأ الدرس يعني أعلم أنه ليس من المناسب يعني أن يكون الدرس بعد الطعام، كما يقولون يعني إذا حضر الهرس بطل الدرس، فأعلم أن الجميع يعني قد يكون متعبا ويحتاج إلى راحة وكذا، فإن شاء الله لن نطيل يعني في درس اليوم بإذن الله. كنا نتكلم عن سنن الصلاة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويقولها في أثناء الصلاة صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن المسلم عليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وذلك لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة تتكرر في كل يوم، فإذا اعتاد المسلم المحافظة على سنن الصلاة وتدرب عليها ازداد أجره في صلاته، ازداد أجره على كل صلاة يصليها، وهذا زيادة في الخير والثواب. فذكرنا من سنن الصلاة سنة رفع اليدين، وهذه السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في ثلاثة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني قبل الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع. سنة رفع اليدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على رفع اليدين في ثلاثة مواضع، وهي مع تكبيرة الإحرام، وقبل الركوع، وبعد الرفع من الركوع. وهناك موضع رابع كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيه، هذا الموضع الرابع هو عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يرفع يديه في هذا الموضع، لكن لم يكن يواظب عليه صلى الله عليه وسلم. وروى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا، في بعض الأحيان، كان يرفع يديه مع كل تكبير، هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. فلأجل هذا يكون من السنة أن يفعله الإنسان أحيانا في بعض المرات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، رفع اليدين مع كل تكبير، يعني يرفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجدة الأولى، وعند التكبير للسجدة الثانية والرفع من السجدة الثانية وهكذا. لكن هذا كما ذكرنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أو في مرات قليلة لم يكن يواظب عليه، وإنما المواضع الثلاثة التي كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم هي عند تكبيرة الإحرام، وقبل الركوع، وبعد الرفع من الركوع. وذكرنا صفة رفع اليدين، فاليدان ترفعان إلى المنكبين أو إلى الأذنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أحيانا إلى المنكبين وأحيانا إلى الأذنين. وبعدين الأصابع لا تكون مضمومة ولا تكون مفرجة، ولكن بين ذلك، ويستقبل بكفيه القبلة وتكون الأصابع ممدودة. هذه الصفة المسنونة في رفع اليدين، هكذا يرفع اليدين هكذا، تكون الكفان في مواجهة القبلة والأصابع ممدودة، ولا تكون الأصابع مضمومة ولا مفرجة تفريجا شديدا. وكذلك يعني كما ذكرنا تكون إلى الأذنين أو إلى المنكبين، يعني إلى الكتفين. طيب، هذه السنة رفع اليدين. وذكرنا كذلك سنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، هذه أيضا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. وكان أحيانا يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرسغ والساعد، أحيانا يضع وأحيانا يقبض صلى الله عليه وسلم، أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى قبض هكذا، يعني يمسك يده اليسرى يمسكها باليد اليمنى كده بقوة، وأحيانا فقط يضع النبي صلى الله عليه وسلم وضع بدون قبض، فهذه صفة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. كذلك نذكر هنا من سنن الصلاة أيضا النظر موضع السجود، النظر موضع السجود، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. الحديث رواه البيهقي والحاكم، رواه البيهقي والحاكم، وله شواهد عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله وصححه. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه، يعني الرأس نفسها يطأطئها، يعني يجعلها إلى الأرض، وينظر صلى الله عليه وسلم ببصره، قال ورمى ببصره نحو الأرض، ينظر موضع السجود أو يرمي ببصره نحو الأرض، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن رفع البصر إلى السماء كما جاء في صحيح البخاري، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن رفع البصر إلى السماء، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مما يدل على أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من فعل ذلك فقال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية أو لتخطفن أبصارهم، والحديث في البخاري ومسلم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء. بعض الناس أحيانا وهو رفع من الركوع، يعني يرفع من الركوع بقوة ويرفع معه رأسه ويرفع بصره إلى السماء، وهذا كما ذكرنا منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. الالتفات أن الإنسان ينظر يمينا وشمالا أثناء الصلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلفت، وقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن التلفت اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرق الشيطان من صلاة العبد، كل نظرة يعني ينحرف بها بصره يمينا وشمالا، يعني سرق الشيطان، يسرق من صلاتك وينقص من أجرها. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن 3، عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 3 أشياء، عن نقر الديك وإقعاء الكلب والتفات الثعلب. طيب نقر الديك اللي هو عدم الاطمئنان في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم سماه في بعض الأحاديث نقر الديك، وفي حديث أخرى قال كنقر الغراب الدم، مثل ما الغراب ينقر الدم، يعني ينقره بسرعة ويرفع، كذلك الديك أيضا في طريقة أكله، يعني يضرب، يعني يضع منقرة ويأخذ يلتقط الحبة ويرفعه بسرعة، فبعض الناس يفعل هذا في صلاة لا يطمئنه في الصلاة، يسجد يعني رأسه تلمس الأرض ويرفعها مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وسماها نقرة الديك أو نقرة الغراب. ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، نهى عن إقعاء الكلب. طيب ما المقصود بإقعاء الكلب؟ المقصود بإقعاء الكلب اللي هو الإنسان يجلس في الصلاة، طبعا النهي هذا في الصلاة، الإنسان يجلس محتبيا اللي هي جلسة القرفصاء، بس بدون ما يمسك ركبتيه بيدين، يعني مع إرسال اليدين، هذه حبوة، هذه إقعاء الكلب، إقعاء الكلب. الإنسان يجلس مثل جلسة القرفصاء هكذا، نعم زي مثل الجلسة أخونا أيمن الآن يبين لكم، فهذا مع إرسال اليدين هذا إقعاء الكلب. وجاء في بعض الروايات إقعاء القرد أيضا، سمعنا إقعاء الكلب أو إقعاء القرد، هذا منهي عنه في الصلاة، هي نفس جلسة الاحتباء، بس الاحتباء بيكون معها ضم اليدين على الركبتين، هذه تسمى الاحتباء. احتباء ذكرنا اليوم الاحتباء منهي عنه في أثناء خطبة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب فقط، وجلسة اللي هي الإقعاء هذه منهي عنها في الصلاة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا احتاج الإنسان أن يجلس في الصلاة يجلس على إيه؟ على غير هذه الصفة. إذا احتاج الإنسان مثلا مصليا جالسا أو كذا، وكذلك عندما يقعد الإنسان للتشهد وكذا لا يجلس على إيه هذه الصفة، يعني يجتهد في إيه الجلوس على صفة أخرى. طيب كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب. التفات الثعلب هو إيه؟ يعني صرف النظر يمينا وشمالا، تلفت إيه يمينا وشمالا، هذا منهي عنه. طيب كذلك من سنن الصلاة دعاء الاستفتاح، يسمى دعاء الاستفتاح أو يسمى أيضا دعاء التوجه، دعاء التوجه أو دعاء الاستفتاح، هو الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء الاستفتاح، وهو من سنن الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ أدعية الاستفتاح 12 صيغة، 12 صيغة من صيغ أدعية الاستفتاح، صححها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد يعني التوسع عليه أن يرجع إليه، ذكر أدعية كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، فكان يدعو بهذا الدعاء أحيانا وبهذا الدعاء أحيانا. فإذا استطاع الإنسان أن يعني يحفظ من هذه الأدعية وينوع فيها، أن هذا من باب خلاف التنوع، يعني كله مأذون فيه وكله مستحب، إذا فعل هذا أجزأه وإذا فعل هذا أجزأه، فهذا من باب خلاف التنوع. تلاحظون أنه في الصلاة كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في يعني في بعض أشياء من الصلاة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة. فمثلا دعية الاستفتاح لها صيغ متعددة، التشهد له صيغ متعددة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لها صيغ، كذلك أذكار الركوع، أذكار السجود، يعني كل هذه الأشياء لها صيغ متعددة. والحكمة في ذلك حتى القراءة نفسها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على 7 أحرف، فتنوع هذه الصيغ وتعددها من ميزاته أنه يعني سبب في الخشوع، سبب للخشوع، لأن الإنسان أحيانا إذا اعتاد على صيغة واحدة دائما يواظب عليها يجري بها لسانه من غير تدبر أو تفقه. يعني إذا صيغة إنسان اعتاد عليها ودائما يقولها خلاص يقول الله أكبر يردد الصيغة كده بسرعة، يكون لسانه قد يعني جرى بها من غير تفكر فيها. لكن إذا حاول أنه مرة يدعو بدعاء ثاني وبعدين يرجع للدعاء الأول وبعدين يدعو بدعاء ثالث، فهذا التنوع يعني يجعل الإنسان يتدبر في الدعاء ويتفكر فيه، فيكون زيادة في الأجر، يكون زيادة في الأجر. لكن على كل حال يعني إذا حفظ الإنسان دعاء واحدا من هذه الأدعية وحافظ عليه فهو بإذن الله يعني فيه خير كثير وفيه أجر عظيم. طيب هنا المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح. قال: يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح بها الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ونحن نذكر بعضها فيما يلي. إذن موضع دعاء الاستفتاح أنه بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ، يعني أول شيء بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفتح. طيب قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة. سكت هنيهة يعني سكتة قصيرة أو وقتا قصيرا. وهنا قالوا سكتها هنا سكت عن الجهر وليس سكتا عن الكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت، لأن بقية الحديث تفسر هذه السكتة وتبين أن هذه السكتة إنما هي عن الجهر، يعني يسكت بمعنى أنه لا يجهر بشيء، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم سرا بكلام. فأبو هريرة رضي الله عنه قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني كان إيه؟ يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بأشياء يعني سرا يسر بها في هذه السكتة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي. فهذا الحديث في الصحيحين فيه صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أن الدنس يكون يعني واضحا في الثوب الأبيض، يعني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فيرجع إلى بياضه ليس فيه يعني أي أذى، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الإمام ابن القيم رحمه الله كان ذكر يعني أنه تأمل في هذا الحديث وأشكل عليه هذا الحديث، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد؟ يقول أن العادة أن الماء الحار أنفع في التنظيف من الماء البارد، فلماذا يعني لم يقل مثلا اغسلني من خطاياي بالماء الحار مثلا، انما قال بالماء بالثلج والماء والبرد؟ فقال ابن القيم رحمه الله انه سال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن هذا، فقال له شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الخطايا من النار، الخطايا من الشيطان والشيطان من النار، فكما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم من غضب إلى الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار. فكما أن الماء يعني ينفع في إزالة أثر الشيطان اللي هو الغضب الماء، فقال يعني كذلك أيضا الثلج والماء والبرد يكون أنفع في غسل الخطايا. فهذه كانت يعني إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب صيغة أخرى من صيغ دعاء الاستفتاح، قال عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي روايات ثابتة لهذا الحديث: وأنا أول المسلمين. وقالوا يعني وأنا أول المسلمين يعني أنا مسارع يعني في الخير، ويعني مجتهد في المسارعة إلى الخير ومسابق إلى الخيرات، وليس القصد يعني الأولية المطلقة، لأن الأولية يعني بعض الناس قد يشكل عليه كيف يدعو المسلم ويقول وأنا أول المسلمين، مع أنه قبله في الزمن مسلمون كثيرون. فيقال في الجواب عن هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني أمر أن يدعو في بعض الأدعية، مثلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أمره الله تعالى أن يقول هذا. وكذلك مثلا في أدعية صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي وأنا أول المؤمنين وأول المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله يعني من الناحية الزمنية مسلمون ومؤمنون من الأنبياء السابقين والمؤمنين من الأمم السابقة من أتباع الأنبياء السابقين. فقالوا المقصود بالأولية ممكن أولية نسبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول بالنسبة لهذه الأمة، أو الأولية بمعنى المسارعة إلى الخير والمبادرة إلى الخير. ثم في تتمة هذا الدعاء: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. قالوا معنى لبيك وسعديك، يعني لبيك معناها إجابة بعد إجابة، يعني أنا مجيب لأمرك إجابة بعد إجابة. وسعديك برضو قالوا إيه المساعدة، اللي هي سعديك من المساعدة، يعني أنا مساعد لأمرك مساعدة بعد مساعدة، يعني معناها إيه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه أحمد ومسلم في صحيحه والترمذي وأبو داود وغيرهم. هذه أيضا صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة اختارها الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله كان يفضل الاستفتاح بهذه الصيغة برضو نظرا لطولها وكثرة ما فيها من الأجر والثواب. وبعض الفقهاء كما قال الإمام النووي رحمه الله قالوا يعني إذا دعا بها في الفرض، يعني قالوا يعني بعضهم قال إنه لا يفضل أن يدعو بها في الفرض إذا كان إماما حتى لا يطيل على المأمومين من باب يعني التخفيف. لكن صح في صحيح مسلم، نفس الإمام مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الفرض والنفل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الفرض والنفل، فإذا لا مانع أن يقال في الفرض. وأحيانا كان يعني يقتصر على الدعاء لغاية وأنا أول المسلمين أو أنا من المسلمين، ممكن ثانية يدعو بهذا الدعاء ويقتصر على هذا القدر، يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو وأنا من المسلمين. ممكن يقتصر على هذا، وممكن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ويدعو بتتمة هذا الدعاء إلى آخره. طيب كذلك من صيغ دعاء الاستفتاح ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام، كان يقول بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رواه مسلم بسند منقطع، قال رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وموقوفا على عمر رضي الله عنه. قال ابن القيم صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. يعني قالوا مش ممكن عمر رضي الله عنه يستفتح بهذا الدعاء ويعلمه الناس إلا وقد حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن عمر يعني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يقله لم يقل يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، لكن كونه يدعو به في الصلاة ويجهر به أحيانا لغرض التعليم. يعني عمر رضي الله عنه كان يجهر أحيانا بهذا الدعاء بغرض التعليم، مع أن الأصل في دعاء الاستفتاح أن يكون سرا، لكن من باب التعليم ممكن أن الإمام إذا وجد يعني أن الناس يجهلون الدعاء يعلمهم بأن يجهر مرة أو بعض المرات. وقال ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا. يعني الصيغة التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك الإمام أبو حنيفة أيضا رحمه الله. الإمام أبو حنيفة وأحمد كان يختاران هذه الصيغة ويفضلانها على بقية صيغ دعاء الاستفتاح. فالإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمهما الله كان يختاران هذه الصيغة اللي هي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب سبب تفضيل هذه الصيغة لماذا يعني فضل هذه الصيغة؟ من سبب تفضيلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إن أحب الكلام إلى الله أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. هذه صيغة مختصرة وفيها هذا الفضل أنها أحب الكلام إلى الله تعالى، وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يواظب عليها ويعلمها للناس، واختارها الإمامان أبو حنيفة وأحمد. يبقى الآن الصيغة اللي هي التي رويت عن علي رضي الله عنه كان يختارها الإمام الشافعي، اللي هي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، والصيغة التي اختارها أبو حنيفة وأحمد اللي هي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وعلى كل حال إذا دعا بأي صيغة من هذه الصيغ أجزأه ذلك. أما الإمام مالك رحمه الله فلم تثبت عنده أدعية الاستفتاح، يعني لم يصح عنده الأحاديث التي وردت في دعاء الاستفتاح، مع أنها صحيحة وكثيرة، لكن لم تبلغ الإمام مالك رحمه الله يعني بأسانيد يعني يثق فيها ويعتمد عليها. فلهذا كان الإمام مالك رحمه الله يرى أن الأفضل أن الإنسان لا يستفتح، يعني على طول يكبر ويقرأ الفاتحة بدون استفتاح. لكن قول الإمام مالك هذا مخالف للسنة، لأنه كما ثبت كما عرفنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة جدا أنه كان يستفتح في صلاته صلى الله عليه وسلم. طيب ذكر بعض الصيغ الأخرى، قال: وعن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. وهذا يعني يدل على فائدة السؤال في الأمور يعني النافعة التي يعمل بها الناس. فهذا عاصم بن حميد سأل عائشة رضي الله عنها هذا السؤال، فلم يكن أحد قبله قد سأل هذا السؤال، فكان هذا السؤال سببا في تبليغ عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء والذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء الاستفتاح في قيام الليل أنه كان إذا قام كبر عشرا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر عشر تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وحمد الله عشرا يقول الحمد لله الحمد لله عشر مرات، وهلل عشرا يعني قال لا إله إلا الله عشر مرات، واستغفر عشرا. يبقى الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، يقول كل كلمة من هذه الكلمات عشر مرات. وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. قال: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وكذلك أيضا رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي، صحح هذا الحديث. فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح في قيام الليل، في قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في قيام الليل أحيانا بهذا الدعاء، يكبر عشرا بعد تكبيرة الإحرام، ثم يحمد الله عشرا، ثم يقول لا إله إلا الله عشرا، ثم يستغفر عشرا، ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. المقام بضم الميم اللي هو مكان الإقامة. أحيانا يشكل يعني على البعض المقام والمقام، المقام بفتح الميم اللي هو مكان القيام من الوقوف والقيام، تقول قام مقاما، وأقام مقاما، مكان الإقامة يسمى مقاما. تجد دائما مثلا في الآيات واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهنا مقام إبراهيم لأنه حجر كان يقوم عليه ويقف عليه، ولكن مثلا يقول الله تعالى عن الجنة حسنت مستقرا ومقاما، ويقول تعالى عن النار ساءت مستقرا ومقاما، يبقى مكان إقامة، يعني ساءت مكانا للإقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، يعني أن يقيم في مقام ضيق اللي هو النار والعياذ بالله تعالى. طيب، كذلك من أدعية الاستفتاح أيضا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه، قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. برضو صيغة أخرى عن عائشة أيضا رضي الله عنها في قيام الليل أيضا. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والمؤلف ذكر صيغتين أخريين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع، برضو في دعاء الاستفتاح في صلاة التطوع، يقول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر كبيرا 3 مرات، والحمد لله كثيرا 3 مرات، وسبحان الله بكرة وأصيلا 3 مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، من همزه ونفسه ونفخه. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما همزه ونفسه ونفخه؟ ما همزه ونفخه ونفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما همزه فالموتة التي تأخذ بني آدم. قالوا: المقصود بها الصرع، يعني همز الشيطان، يعني أن يصرع الشيطان العبد، تلبس الشيطان بالإنسان وإصابة الإنسان بالصرع. قال: وأما نفخه، قال: أما نفخه الكبر، ونفسه الشعر. نفخ الشيطان الكبر، ونفسه الشعر. فالشيطان ينفخ في الإنسان فيتكبر والعياذ بالله تعالى، يعني ويتعالى على الناس ويحسب نفسه يعني خيرا من الناس. ونفس الشيطان هو الشعر. لكن طبعا الشعر يعني المذموم في الأحاديث هو الشعر المتضمن لما يحرم من الكلام، لأن الشعر كلام كالكلام، الشعر كالنثر، حسنه حسن وقبيحه قبيح، مثل ما النثر أيضا اللي هو غير الشعر، منه الحسن ومنه القبيح، فكذلك أيضا الشعر كلام كالكلام، منه الحسن ومنه القبيح، إلا أن الشعر يعني يغلب عليه القبيح ويكثر فيه القبيح، يعني أكثر أشعار الناس مشتملة على أشياء محرمة من كذب وفجور وكذا. فلهذا يعني كثر التحذير من الشعر، لأنه يعني كثير منه من المحرم. فقال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان مختصرا. وهذا أيضا يعني هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا استعاذ قبل القراءة في الصلاة قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، من همزه ونفخه ونفسه. هذا جاء يعني في الاستعاذة، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح، يعني بعد ما يستفتح بدعاء من الأدعية الأخرى يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. طيب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الله عز وجل إيه؟ قيوم السماوات والأرض، أو قيم السماوات والأرض يعني إيه؟ القائم بأمر السماوات والأرض ومدبر شؤونهما سبحانه وتعالى. وقال ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك، يعني في رواية لا إله غيرك نفس المعنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقوله بعدما يقول الله أكبر. إذن هذا أيضا دعاء ثابت في الصحيحين من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وذكرنا يعني المؤلف هنا ذكر سبعة أدعية، وذكرنا أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر 12 دعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، فيمكن للمسلم أن يختار أي دعاء من هذه الأدعية ويحفظه ويدعو به، أو يحفظ يعني دعائين أو ثلاثة وكذا وينوع بينهما، يدعو بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. نتوقف اليوم هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. كان في سؤال في موضوع درس اليوم؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.